عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. من معي؟ معك دكتور إيهاب. معك الشيخ ربيع الآن. طيب هذا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالكم أنتم؟ الله يعافيك. الحمد لله في خير. في خير. أخاك وتلاميذك وإخوانك والأحبة جميعا، كيف حالكم؟ والله كلنا نحمد وكلنا في خير الحمد لله. صلى الله يبارك فيك. الأمور طيبة عندكم إن شاء الله. الحمد لله ما علينا ضرر. في شيء من التفتيش في الطرقات لكن ما فيه سوء. لا هم طابق لا شوكتهم. آمين آمين. حفظكم الله. يحفظكم يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة. الله يجزيك خيرا. الله يبارك فيك. أهلا معك. حفظك الله يا شيخ. الله يبارك فيك. والله الحمد لله بشرك أبنائك وطلابك كلهم على خير الحمد لله. تسر عينك إن شاء الله. تسر عينك. الحمد لله الأمور طيبة. الله ما يرضي الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله شكرا من الله نعمة. والله احنا الحين مرحبا الشيخ. اسأل الله ان الله يحفظه شرفنا وكرمنا واحنا في مقامه وشان يتخص منه قلب كان كون شرفنا اخر. اسأل الله ان الله كما يجيه للسنة ان الله يجيه في الدنيا وفي الاخرة. امين. الله يبارك فيه. جزاك الله خير. الله هو يعتبر اهل السنة اب. والله أب يا شيخ يحيى. والله أب. والله إلا المرحوم هو أن عينك تجمع من مرحوم يتوزع واحدا أسلوبه. الله يبارك فيكم. حياكم الله. بلغ سلامي لأولادك وإخوانك وأحبائك. والله يحفظك. أبشر أبشر. أمامكم ويكسر. آمين آمين. الله يحفظكم يا شيخ. الله يمتع بعافيتك. الله يطهر الأرض منهم. الله يطهر. آمين. والله بشرك يا شيخ يا اخواننا في كتاب يضربونهم ضربا جيدا الحمد لله فيهم كثير. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله ان ينصر الجميع. امين. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يعافيكم. الله السلام الجميع. والله كثير من كلامكم ما اسمعه لان صوتي ضعيف. الله المستعان يا شيخ. سامحني ابلغ السلام للجميع. الله يعافيكم يا شيخ. نسأل الله بارك لك. ابشر ان شاء الله.